بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 12 من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال ليوم الأحد 24 شعبان 41400 من الهجرة، موافق 29 مارس 2020 ميلادية. قال الناظم رحمه الله: عين المضارع من فعلت حيث خلا، من جلي بالفتح كالمبني من عتلا، فاكسرا ويضم ميدا تعين بعضهما لفقد شهرة أو دع قد اعتزلا. هذا هو القياس الرابع والأخير لمضارع فعل، وهو جواز الضم والكسر إذا لم يكن هناك داع أو شهرة يغلبان أحد الشكلين على الآخر. وللإشارة والتوكيد والتمرين، فأقيسة مضارع فعل 4 كما تقدم. الأول: مجيئه بالكسر يفعل، وله دواع 4، وهي كون فائه واوا أو عينه ياء أو لامه ياء أو مضاعفا لازما. الثاني: مجيئه بالضم يفعل، وله دواع 4 أيضا، وهي كونه مضاعفا معدا أو كون عينه واوان أو لامه واوان أو كونه دالا على فخر. الرابع: مجيئه بالفتح يفعل، وله داع واحد، وهو وجود حرف حلق في عينه أو لامه. الرابع: مجيئه بالوجهين الضم والكسر، وهو الذي سنتحدث عنه في درس اليوم إن شاء الله، وهو مضمون قول الناظم رحمه الله: عين المضارع من فعلت حيث خلا إلى آخره. الإعراب: عين المضارع بالفتح مفعول كسير أو يضمم مقدم عليهما، فهو من باب التنازع، أي فكسير أو يضمم عين المضارع من فعلت إلى آخره. هذا ما قاله غالب الشراح، لكن ابن حمدون له رأي آخر، حيث قال: يلزم على هذا الإعراب تقديم معمول الجزاء على فاء السبب وهو ممنوع، والظاهر أن عين المضارع منصوب بفعل مقدر، أي أذكر حكم عين المضارع من فعلت إلى آخره، إلى آخر ما قال. وقول الناظم: إذا تعين بعضهما إلى آخره، إذا شرطية، تعين فاعل أو نائب فاعل لفعل مقدر يفسره ما بعده، وهو اعتزل أو اعتزل. والتقدير: إذا اعتزل أو اعتزل تعيين بعضهما. وقال ابن حمدون أيضا: في هذا الإعراب نظر، لأن المفسر هنا وهو قد اعتزل مصحوب بقد، وقد لا تلي إذا الشرطية، فلا يقال إذا قد اعتزل تعيين بعضهما. ثم قال: والصواب أن إذا ظرف زمان لأحد الفعلين ولا شرط فيه، وتعيين اسم كان مقدرة، وقد اعتزل خبرها. ومعنى بيتي الناظم رحمه الله: فاكسر أيها الصرفي أو يضموم على التخيير عين المضارع المبني من فعلت، أي من فعل، حيث خلا فعل من جالب الفتح، لم يكن فيه جالب الفتح، وهو حرف حلق في عينه أو لامه كما تقدم. وذلك كالمضارع المبني من عتل، من عتل الشيء أي أخذه بعنف، فعتل ليس فيه داعي الفتح ولا داعي الكسر والضم ولا شهرة بأحد الشكلين، فتقول في مضارعه إذن: يعتل أو يعتل على التخيير. وكذلك عرش عرش أي بنى عريشا، فقل فيه يعرش أو يعرش. وكذلك عكف على الشيء يعكف أو يعكف. وقد قرئ في السبع في الأفعال الثلاثة المذكورة بالوجهين، وهكذا قرأ الكوفيون وأبو عمرو بالكسر في قوله تعالى خذوه فاعتلوه، وقرأ الباقون بالضم فاعتلوه. وكذا يعرشون في النحل قرأه ابن عامر وشعبة بالضم يعرشون، والباقون بالكسر يعرشون. وكذا يعكفون في الأعراف قرأه حمزة والكسائي بالكسر يعكفون، والباقون بالضم. انتهى من كتب القراءات. وشرط الناظم لجواز الوجهين في مضارع فعل هذا أن يكون خاليا من الدواعي الثلاثة، داعي الفتح وهو وجود الحلقي في غير فائه، وداعي الكسر وهو أربعة تقدم ذكرها أول هذا الدرس، وداعي الضم وهو أربعة أيضا تقدم ذكرها. كما شرط فيه أيضا أن يكون خاليا من شهرة، بمعنى أن لا يشتهر مضارعه بالكسر عن العربي، نحو ضرب يضرب وغلب يغلب، بالكسر فيهما شهرة. وأن لا يشتهر بالضم، نحو خطب يخطب ونصر ينصر، بالضم فيهما شهرة. وإن لم يكن خاليا من الدواعي أو الشهرة تعين ما يستدعيه الداعي أو الشهرة من الكسر أو الضم. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.